إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، ليجمع على الإيمان قلوب المؤمنين، ويزيل من قلوبهم كل أسباب الشحناء، ويطهر نفوسهم من كل أسباب البغضاء، ليكونوا إخوة متحابين، فإذا وجد بين بعضهم خصومة وشحناء ونزاع وبغضاء أمروا أن يتقوا الله عز وجل ويصلحوا ذات بينهم. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن. فلا بد على كل مسلم يخشى الله عز وجل أن يراعي هذه الأخوة الإيمانية، ويسعى جاهدا في المحافظة عليها والابتعاد عن كل ما يفسدها أو يهدمها. ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقول الكلمة الطيبة الحسنة دائما، حفاظا على هذه الرابطة القوية. يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فقد يتكلم العبد بكلمة لا يلقي لها بالا، تكون سببا في هدم وإفساد ما بينه وبين أخيه من مودة ومحبة وأخوة. عباد الله، المنازعات والخصومات سبب للبغضاء والعداوة وتفرق كلمة المسلمين. ولما كان وقوع المنازعات والخصومات بين المسلمين أمر متحتم لاختلاف الرغبات والأهواء والاتجاهات، أمرنا ربنا سبحانه عز وجل بالإصلاح بين المتخاصمين، وأن نسعى لذلك بكل ما أوتينا من قوة. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أصلحوا ما بينكم من الشحناء والتقاطع والتدابر بالتواد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع. ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. والأمر الجامع لذلك كله قوله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تحرم مغفرة الله عز وجل كل اثنين وخميس بسبب الخصومات والمشاحنات بينك وبين إخوانك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. أيها المسلمون عباد الله، اهتم الإسلام بإصلاح ذات البين حفاظا على وحدة المسلمين وسلامة قلوبهم، وإن الإصلاح يعتبر من أعظم وأجل الأعمال الصالحة، ويعتبر من أفضل الطاعات والقربات. فالمصلح بين الناس له أجر عظيم وثواب كريم إذا ابتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فأجر المصلح بين الناس يفوق أجر الصائم القائم المشتغل بخاصة نفسه. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. رواه ابن حبان في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل يوم تعدل بين اثنين صدقة. ومعناه تصلح بينهم بالعدل. يقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان. والمصلح لا بد أن يصلح الله عز وجل سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عز وجل عمله ولا يتم له مقصوده. ويقول جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لأهمية الإصلاح بين الناس رخص الله عز وجل فيه في الكذب، وذلك إذا كان لا سبيل للإصلاح إلا بالكذب. فعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. رواه البخاري في الصحيح. يقول الإمام الزهري رحمه الله: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أيها المسلم، ابتعد عن أسباب الشحناء والبغضاء، وإذا جاءك أخوك معتذرا فاقبل عذره ببشر وطلاقة. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: أعقل الناس أعذارهم لهم. وقال الحسن بن علي رضي الله عنه: لو أن رجلا شتمني في أذن هذه واعتذر لي في أذن الأخرى لقبلت عذره. عباد الله، ليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يسعى في الإصلاح بين الناس. فقد روى البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا نصلح بينهم. فخرج في أناس من أصحابه. فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بين المؤمنين، وأن يعلي كلمتهم، وأن يغفر لهم، وأن يجعلنا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.